الكلام تابع الحب فغديني سيقى في الناس المون دوم غدار رقيس انترجو الأمانة صافي نسمح ما دايري ورقوي أنا نران ميقى وحدة داركي غنك بيزي وكالا وما دري غل الحب